وعن عائد بن عمرو المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يعلو ولا يعلى. هذه قاعدة عامة، سواء في الجهاد أو في الجزية أو في غيرها، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، بمعنى أنه إذا كانت هناك قضية تدور بين المسلمين وبين اليهود يجب أن يقلب جانب الإسلام، كما قالوا مثلا في أبوان أحدهما مسلم والآخر غير مسلم، فأنجب الولد يتبع من في دينه، الأب على دين والأم على إيش؟ على دين. فإذا كان في أحدهما مسلم تبع الولد المسلم، سواء كانت الأم أو كانت الإيش؟ الأب. ويتبع في الرق والحرية أمه، إذا كانت أمه مملوكة وأبوه حر غير مملوك، فإن الولد يولد مملوكا لسيد أمه ولا يملكه أبوه، فالولد في الرق والحرية يتبع أمه، وفي الدين يتبع أشرف الدينين. فيهودي تزوج مجوسية، أيهما من جهة الدين أشرف من الثاني؟ اليهودي صاحب كتاب معروف، والمجوس ضيعوا كتابهم فيتبع أباه على دينه، لأن دينه أشرف من دين أمه. ومحل الشاهد هنا بأن المسلم ليس عليه جزية، لأن إسلامه عصم، ولو كان مشركا ولو كان كتابيا وأسلم خرج عن كونه من أهل الجزية. كما أن بعض العلماء قال إن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن لحق بهم ومن العرب، مع أن الجمهور يقول لا جزية على العرب، إما الإسلام وإما السيف. قالوا هذا معاذ ذهب إلى اليمن. اليمن عرب ولا عجم؟ عرب، فيهم يهود فيهم نصارى، ما في مانع، ولكن معاذ لم يفرق، أن آخذ من كل حال من دينار. فقالوا هذا يعم جميع أهل اليمن، ولكن جاب هذا الحديث ليبين بأن من أسلم من هؤلاء أوقفت عنه الجزية، كان يعطي الجزية وهو على دين ما ثم أسلم فتسقط عنه الجزية لدخوله في الإسلام، لأن الإسلام يعلو، بينما أهل الجزية عن يد وهم صاغرون.